سورة الضحى مكية وآياتها 11 آية. يستحب التكبير من آخر الضحى لآخر سورة الناس. إذا بلغ النبي آخر الضحى كبر بين كل سورة تكبيرة إلى أن يختم القرآن، رواية البغوي عن ابن كثير، وكذا مجاهد عن ابن عباس، أن يقول الله أكبر والضحى والليل إذا سجى. يقسم الله بالضحى والليل إذا سجى، أي سكن وأظلم وابل هم، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك يا محمد ربك وما قلاك وما كرهك، وللآخرة خير لك من الأولى، أي وللدار الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال علي بن أبي طالب لأهل العراق: إنكم تقولون إن أرجى آية في كتاب الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قالوا إننا نقول ذلك. قال: ولكن أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا والله لا أرضى واحد من أمتي في النار. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ووجدك ضالا، ألم يجدك يتيما فآوى وآوى غيرك، ووجدك ضالا فهدى، هداك وهدى غيرك، ووجدك عائلا فأغناك وأغنى غيرك. قد أفلح من أسلم ورزق جفافا وقنعه الله بما أتاه، فأما اليتيم فلا تقهر. وهذا من باب التعليم لنا، فلا نقهر اليتيم بل نحسن إليه، وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، إن الله يحب أن يرى نعمة أثر نعمته على عبده، ومن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يجب أن نتعلم ونتدبر هذا الكتاب الخالد.